قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني طلاب العلم في المستوى الثالث في كلية الشريعة في الحلقة الثانية من شرح مقرر الحديث لهذا المستوى، سائل الله عز وجل لنا لهم التوفيق والسداد. تقدم معنا بارك الله فيكم الكلام على مقدمات مهمة تتعلق بما نحن بصدده في شرح مقرر الحديث، وبإذن الله تعالى ووضحت في الحلقة الماضية أيضا أن الحديث الضعيف يرجع في الغالب إلى سببين رئيسيين. السبب الأول انقطاع السند أو السقط في السند، وكلاهما بمعنى واحد. والسبب الثاني الطعن في الراوي، والطعن في الراوي إما أن يكون للعدالة أو يكون للضبط، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا بإذن الله تعالى. وألمحت في الحلقة الماضية إلى أن السقط يتكون منه خمسة أنواع من الحديث الضعيف، وهو على قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر هو السقط الذي يتكون منه الحديث المرسل والحديث المعضل والحديث المنقطع والحديث المعلق، هذا السقط الظاهر. وأما السقط الخفي فهو يتعلق بالحديث المدلس، ويلتحق به أيضا المرسل الخفي لخفائه على كثير من الناس. هذا ما مضى معنا في الشرح في الحلقة الماضية. ونحن اليوم بإذن الله تعالى وفي هذه الحلقة نتكلم على النوع الأول من أنواع الحديث الضعيف المردود بسبب سقط ظاهر في الإسناد، ألا وهو الحديث المرسل. الحديث المرسل، الإرسال أيها الإخوة لغة من اسم مفعول من أرسل الشيء يرسله إرسالا، أي إذا أطلقه. ولهذا لما جاء الرجل الأعرابي ومسك بخطام ضمام بن ثعلبة ومسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مسائل، ثم بعد ذلك قال له ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أرسل الناقة، أي أطلقها واتركها، أتركها. هذا نسميه الحديث المرسل، نسميه الحديث المرسل في اللغة، نسميه في اللغة بمعنى الإطلاق. أما في الاصطلاح فتعريفه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول فيه التابعي ليس الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك تعريف آخر للمرسل، وهو ما سقط من إسناده الصحابي، ما سقط من إسناده هو الحديث الذي سقط من إسناده الصحابي، يعني طبقة الصحابة هذه سقطت، طبقة الصحابة سقطت. طيب، قبل أن أتكلم عن يعني مفردات هذا، أحب أن أعرف لكم يعني ما من هو الصحابي ومن هو التابعي، حتى تكونون تفهمون إيش الوجه والمأخذ من ذلك. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا أفضل التعاريف وأصح وأقلها اعتراضات. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه من اجتمع معه ولو كان أعمى لا يراه، لأن لو قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لخرج بذلك الأعمى، لذلك نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون أثناء لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا به، فلا ينفع أن يكون يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم بعد ذلك يسلم، هذا ليس صحابيا، لابد أن يكون أثناء لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مسلما. فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالشريعة التي جاء بها، ومات على ذلك، لابد أن يكون مات على ذلك حتى يبقى له وصف الصحبة. فلو مات على قبل أن يعني والعياذ بالله ارتد قبل أن يموت فإنه لا يعتبر صحابي، كما حصل لبعض الاثنان أو ثلاثة ذكرهم أهل العلم أنهم ارتدوا والعياذ بالله. هذه التعريف الحديث تعريف عفوا تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابي. أما التابعي هو نفس تعريف الصحابي لكن نبدل الرسول صلى الله عليه وسلم ونجعل مكانه الصحابي، من لقي الصحابي طيب وهو مؤمن، ما نقول عاد مؤمن به، نقول وهو مؤمن أي مؤمن بالشريعة، وهو مؤمن ومات على ذلك أي مات على الإيمان، هذا تعريف التابعي. تعريف التابعي طيب، إذا التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقي الصحابي، فإذا كان كذلك فإذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مباشرة كان هناك حلقة مفقودة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا هي طبقة الصحابة، طبقة الصحابة، فعندئذ وقع هنا سقط في الإسناد، ولذا قلنا ما سقط من إسناده الصحابي. تذكرون المثال اللي ذكرناه في الحلقة الماضية، ذكرت لكم مثالا قلت لكم سيتكرر معنا هذا المثال، أرجو أن تكونوا كتبتموه حتى يعني يظهر لكم يعني بشكل واضح الأمثلة أو التطبيقات التي سأذكرها، لأن المهم الفهم، المهم الفهم لا كثرة الأمثلة التي لا تفهم، المهم تفهم الأصل ثم بعد ذلك تقيس عليه بقية الأمثلة. عندنا الحديث المرسل، يعني لو جعلنا الحديث السابق هذا علقمة بن وقاص اللي هو التابعي بدل من يقول أخبرني عمر أو سمعت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علقمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أين عمر؟ سقط عمر في الإسناد رضي الله عنه. هنا نسمي هذه الصورة نسميها حديث المرسل، نسميه الحديث المرسل. هذا الحديث المرسل فيه سقط في الإسناد، هذا السقط ولد في بسببه أن يكون الإسناد ضعيفا، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند، وها هنا فقد اتصال السند، وها هنا فقد اتصال السند. فهذا يعني تعريف الحديث المرسل. خلوني أشبه لكم الآن يعني ما يعني كتشبيه، وقد جربت هذا وجدته نافع لطلاب العلم. لو جئنا الآن يعني فيما يتعلق بما نحن بصدده، جئنا بسلسلة وضعناها على الأرض وربطناها فيها ست حلقات، فيها ست حلقات، هذه الحلقات الست مثلا اللي هي نفس الإسناد اللي عندنا، الحلقات الست هذه أول السلسلة مربوط في الأرض، هذه القاعدة الأرضية مربوطة فيها، بعدين تأتي السلسلة إلى حتى نجد السقف إلى أعلى السقف، هذا السقف هذه الأرض، السلسلة مربوطة من الأرض إلى السقف، فهي مشدودة مربوطة الآن بقوة. أستطيع أنا من خلال هذه السلسلة وهذه الحلقات أن أتسلق عليها وأصل إلى ما أريد من الكلام الرفيع، الكلام الطيب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة مربوطة مشدودة قوية أستطيع. لكن لو جئت أنا الآن إلى هذه السلسلة كالإسناد الذي مر معنا قبل قليل وقمت بعملية قطع الحلقة العلوية، أعلى حلقة في السقف قطعتها، إيش يصير بالسلسلة؟ تسقط السلسلة على الأرض، تقع، إذا وقعت على الأرض سمي هذا في لغة العرب إرسالا، أطلقناها وقعت على الأرض، فلهذا سمي الحديث المرسل بهذا الاسم لأنه بمعنى الانقطاع والترك، فترك وانقطع فسقطت السلسلة، فصار الاحتجاج بها فيه إشكال، فيه إشكال من جهة يعني علمية، من جهة يعني سنادية عند علماء الحديث. فهذا يعني تشبيه لكم، وسأستمر في هذا التمثيل في الأنواع الأخرى التي سيأتينا بإذن الله. إذن هذه السلسلة قطعنا الحلقة العلوية اللي هي طبقة الصحابة قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت السلسلة، أرسلت السلسلة، فسمي الحديث بهذا مرسلا، سمي مرسلا. هذا الحديث المرسل عند علماء الحديث يعني لا يقبل، لأن فيه انقطاع في السند، ونحن اشترطنا أن يكون السند مقبولا، اشترط أن يكون السند متصلا حتى يكون مقبولا، إلا أن المرسل يعتبر من أفضل أنواع الحديث الضعيف، يعني أقلها ضعفا. ولهذا اختار الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد العمل بالحديث المرسل، والإمام أحمد هذه رواية عنه، وأما أهل الحديث فردوا الحديث المرسل لانقطاعه. والشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد اشترطوا له شروطا في قبوله، وليس هذا مكان بيانه لأن يعني التفاصيل الدقيقة إنما هي لطلاب العلم المتقدمين، فيعني حتى يعني يدرسوها بشيء من الإسهاب. فالشافعي قبل المرسل بشروط هو ورواية عن الإمام أحمد. الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الرواية المشهورة عند الحنابلة وعند الإمام أحمد أنها أن الحديث المرسل مقبول. أهل الحديث رد المرسل لوجود القطاع في السند. لماذا رد علماء الحديث؟ وهذا قد سؤال يطرحه بعضكم. طيب يا شيخ، الآن الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي كانوا أئمة حديث، فكيف الأم يقبلون هؤلاء يردون؟ نقول أهل الحديث يعني نظرتهم نظرة حديثية محضة، وأهل الحديث والفقه كالشافعي وأحمد ومالك فهم نظرة حديثية فقهية جميعا، وهذا كلام صحيح ودقيق جدا. لكن لماذا رد علماء الحديث الحديث المرسل؟ لماذا قالوا أن الحديث المرسل ضعيف مع أن أكثر الفقهاء قبلوه وعملوا به؟ قالوا لأن وجدنا، وهذا علماء الحديث يقولون طبعا باختصار العبارة، وجدنا أن عددا من الذين يعني يروون الحديث من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا نقطع بأن الساقط في الإسناد هو الصحابي ليس غيره فلا إشكال عندنا. لماذا؟ لأن الصحابة عدول ضابطين ولا نحتاج نسأل عنهم، خلاص ما في إشكال، فالسند إذن صحيح ما عندنا أي إشكال فيه. لكن الإشكال عندهم أنهم وجدوا أن عددا من التابعين يقولون في أسانيدهم ورواياتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم إنما يروون ذلك عن تابعين آخر. بل بعض الأسانيد التي وجدها أهل العلم قال فيها بعض التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد بين هذا التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم 11 نفس، 7 من التابعين و4 من الصحابة إلى هذه الدرجة. 4 من الصحابة ما في إشكال، لكن 7 من التابعين يحتمل أن يكون بعض واحد منهم فيه ضعف، لأن التابعين لابد أن يعرضون على يعني قواعد الجرح والتعديل، وينظر في من هم عادل ضابط غير ذلك، صفات العدالة توافرت فيه أو لا توافرت، طبعا على تفاصيل دقيقة جدا في هذا العلم يدرسها إن شاء الله منكم من تخصص في علم دراسة الأسانيد. على كل حال، إذا عرفنا لماذا الحديث المرسل ضعيف عند علماء الحديث. قالوا لأن الساقط لو قطعنا أنه صحابي مطلقا لقبلناه مطلقا، لكن لما وجدنا أن هناك عدد من التابعين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعين وصحابة، عندئذ توقفنا وقلنا لا نقبل المرسل من باب الاحتياط للسنة، فهم حماة هذه السنة وهم الذين يذبون عنها. أما علماء الفقه وعلماء الحديث في آن واحد المحررين منهم وذا، فإنهم قبلوا بشروط إذا أمنوا الإشكالات الموجودة هذه، إذا أمنوا الإشكالات هذه أو وجد ما يدل على قوة الرواية وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بسبب رد الحديث. خذوا لنا أخذ مثال يعني غير نظري، المثال نظري قبل قليل قلنا حديث عمر رضي الله عنه السابق من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا اللي رواه البخاري عن يحيى بن يحيى، يحيى رواه عن مالك، مالك رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد عن إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا لو أسقطنا الآن عمر لصار هذا عندنا إسناد مرسل، وعندئذ نقول إن هذا الإسناد المرسل ضعيف. أهل العلم يضربون على المرسل بأحاديث كثيرة، والمرسلات يعني صنف فيها مصنفات، منها جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، منها كتاب أقدم منه أشهر وهو كتاب عظيم المراسيل لأبي داود، هذه كلها كتب تخصصت في بيان المرسل والكلام عليه. يبقى عندنا الآن المثال الحقيقي للمرسل. عندنا حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث رواه معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود محارب بن دثار في بعض طرقه يقول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الصحيحة المشهورة معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو الصحيح عند علماء الحديث، أن الحديث وإن كان معناه يعني له حظه من الصحة، إلا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن لا شك أن الطلاق مبغض. لماذا؟ ليس مبغض لحد الآن لأنه يترتب عليه مفاسد، لكن قد يكون الطلاق أحيانا واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون محرما، قد يكون واجبا، قد يكون مباحا، على حسب أحواله. لكن هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث مرسل. لماذا؟ لأنهم لما نظروا في الطرق والروايات وجدوا أن أكثر الرواة الذين رووا عن محارب بن دثار، عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار، إنما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه محارب بن دثار ابن عمر. هذا تعريف الحديث المرسل. إذا كان الأمر بهذا فنحن بهذا نكون قد يعني أعطينا نبذة واضحة إن شاء الله وجيدة، أرجو ذلك، عن الحديث المرسل، أنه حديث من يعتبر من أنواع الحديث الضعيف، إلا أن أهل العلم اختلفوا في قبوله ورده. سبب ضعفه ما هو؟ تعريفه ولغة واصطلاحا والتمثيل عليه وكتبه التي تكون يعني ومظنة وجوده فيه. هذا النوع الأول اللي هو الحديث المرسل. الحديث المرسل. نأتي الآن للنوع الثاني من أنواع الحديث التي هي مردودة بسبب سقط ظاهر في الإسناد، ألا وهو الحديث المعلق. نعود مرة أخرى إلى السلسلة، نعود مرة أخرى إلى السلسلة التي مثلنا بها سابقا، وقلنا إن السلسلة الآن مربوطة في الأرض ثم مربوطة في السقف وهي مشدودة. في المثال الأول المرسل قطعنا الحلقة العلوية فسقطت وأرسلت، سقطت السلسلة كلها على الأرض. في المرة هذه لا، السلسلة عدناها على وضعها الطبيعي، ثم بعد ذلك بدل ما نقطع الحلقة العلوية قطعنا الحلقة السفلية. لما نقطع الحلقة السفلية ماذا يحصل للسلسلة؟ السلسلة تبدأ تتموج، تكون معلقة، مربوطة فوق ولكنها تحت غير مربوطة، فأصبحت معلقة. هذا يسمى الحديث المعلق، يسمى التعليق في اللغة عموما. أما الحديث المعلق فهو في تعريفه في اصطلاح في لغة العرب فهو اسم فاعل من الانقطاع، من الانقطاع أي ضد الاتصال. وأما في الاصطلاح فهو ما سقط من مبدأ إسناده، وأرجو أن تكونوا تركزوا معي، مهم، ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر بشرط التوالي. إذا راوي يكفي واحد ما في إشكال، نقطع السلسلة الحلقة السفلية يرتبط السلسلة معلقة، أو أكثر لازم، إذا كان راويين أو أكثر من راويين لازم تكون الحلقات متصلة يعني وراء بعضها، ما أجي أقطع الحلقة الأولى وأقطع الحلقة الرابعة وأقطع الحلقة السادسة، لا، أقطع الحلقة الأولى والثانية والثالثة تبقى السلسلة تزال معلقة، أقطع الحلقة الأولى والثانية السلسلة تزال معلقة وهلم جرة. بهذا الشكل نستطيع أن نقول أن هذه سلسلة معلقة، سلسلة معلقة. إذن أعرفه مرة أخرى اصطلاحا وهو واضح جدا، ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر بشرط التوالي. من مبدأ الإسناد، لاحظوا من مبدأ الإسناد في المرسل، طيب اللي سقط الصحابي اللي هو آخر الإسناد وأعلاه، بينما في المعلق ما سقط من مبدأ الإسناد، القاعدة اللي اعتمدنا عليها وهي صاحب الكتاب الذي يروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال صاحب الكتاب بدل ما يقول حدثني شيخي قال حدثني شيخ شيخي أو عن شيخ شيخي، فهذا يسمى معلق. نأخذ مثال على المثال النظري اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات اللي بين أيديكم، وحبذا وأنا أشرح أن تنظروا إليه. لو قال البخاري الآن بدل ما يقول حدثني يحيى بن يحيى عن مالك، قال البخاري رحمه الله في هذا المثال قال مالك حدثني يحيى بن سعيد. طيب أين يحيى بن يحيى؟ سقط يحيى بن يحيى، هذه الحلقة الأولى في الإسناد. هنا يسمى هذا معلق، يسمى هذا معلق. لو سقط الآن من الإسناد قال البخاري قال يحيى بن سعيد، شو نسميه؟ نسميه أيضا معلق. ليه؟ لأن سقط يحيى بن يحيى وسقط بعده مالك، طبقتين متوالتين، حلقتين، إذن السلسلة لا تزال معلقة، فهذا نسميه إيش؟ معلق، لا يزال معلق. لو قال ما البخاري رحمه الله في حديث إنما أعمال النيات قال علقمة بن وقاص، لاحظوا الآن سقط من؟ يحيى ابن يحيى، وسقط مالك، وسقط يحيى بن سعيد، وسقط إبراهيم التيمي، أربعة أيضا. هذا يسمى معلق. إذن المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر بشرط التوالي، بشرط لما يكون أكثر من واحد لابد أن يكون متوالي، لابد أن يكون متواليا حتى نكون يعني يسلم لنا هذا التعريف من الخطأ، يسلم لنا التعريف. مثاله ما رواه خالد بن دريك مثلا عن عائشة رضي الله عنها في لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهم أسماء، وكانت أسماء تلبس ثيابا صفاقا خفيفة، فقال يا عائشة يعني أمري أختك أن تستر بدنها وكذا، إنه لا يحل للمرأة إذا بلغت المحيض أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. طبعا هذا الحديث هو أكبر حديث استدل به القائلون بجواز كشف الوجه، وهو حديث فيه ضعف كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وذكره من قبله أهل العلم. طيب، والمسألة مسألة معروفة طويلة، ليس هذا الكلام عليها، لكن الحديث حديث إنما حديث إن المرأة إذا بلغت المحيض حديث منقطع عند أهل العلم. لماذا؟ عفوا أنا يعني يبدو أنا المثال الحديث المعلق أنا انتقل ذهني إلى شيء آخر. مثال الحديث المعلق ليس حديث إن المرأة إذا بلغت المحيض، المثال الصحيح له ما ذكره بعض أهل العلم من حديث المعازف. المعازف قال بعض أهل العلم إنه معلق، طيب، لأن البخاري قال هشام بن عمار فذكر الحديث، يعني لم يسلم، ولكن الحديث الصواب يعني مراجعة أسانيده أنه متصل ولا إشكال فيه. فلو قال إذن أي راوي من الرواة قال فلان ولم يلقه ثم الإسناد بعد ذلك اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا يسمى معلق. إذا أصبح عندي أيها الإخوة الكرام أصبح عندي الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر بشرط التوالي. حكمه طبعا إيش؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا سقط واحد ضعيف، فإذا سقط اثنان من باب أولى، وهكذا. فالمعلقات ضعيفة، إلا أن معلقات البخاري رحمه الله تعالى لها حكم خاص عند أهل العلم لا بد من الاهتمام به ومراعاته، فهي على درجات، ليست على خمسة درجات، لا بد من مراعاتها. ويعني لا يقول واحد والله أن الشيخ قال لنا في المحاضرات أن الحديث المعلق ضعيف، إذا المعلقات البخاري ضعيفة، لا، معلقات البخاري منها ما وصله هو في الصحيح، منها ما وصله خارج الصحيح، منها ما وصله غيره من أصحاب المسلم في صحيحه أو رواه غيره بسند صحيح، منها ما رواه نفس البخاري بصيغة الجزم، منها ما رواه بصيغة التمريض، أقسام كثيرة ليس وقت التفصيل، وإنما يأخذها الطلاب المتخصصون في علم المصطلح، يأخذون هذا بتفصيلا وبناء أمثلتها حتى يفهمونها فهما جيدا. وأفضل كتاب طبعا يعني تكلم عن هذا الموضوع تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر، فإنه تكلم عن المعلقات والتعليق وأنواعه، ويعني كلام النفيس، وهو مطبوع في يعني في ستة مجلدات أو خمسة مجلدات من القطع الكبير. على كل حال هذا يعني ما تيسر بيانه في هذه المحاضرة الثانية من محاضراتكم، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه. أحب قبل أن أختم هذه المحاضرة الثانية أن أبين لأقول لكم لابد يا أخواني أن تتذكرون المثال الذي ذكرت لكم، طيب، وبحيث أنه متى ما مرت عليك الأنواع الخمسة التي سنذكرها لها بعد قليل، ذكرت اثنين وسيأتي ثلاثة، تتذكر المثال ويسهل عليك فهمه وإيضاحه، ويبقى بعد ذلك مراجعة كتب أهل العلم للاستزادة والاستفادة مما يعني ستجده إن شاء الله يعني في طريقك أو مشوارك الذي أسأل الله أن يجعله مباركا ونافعا لك، وأن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. وختاما أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله